إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، من طبيعة النفس البشرية دائما أنها تحب أن تعتز بشيء وتنتسب إليه. بعض الناس يحب أن يعتز ويفخر بماله، وبعض الناس يحب أن يعتز ويفخر بجاهه ومركزه ومنصبه. بعض الناس يحب أن يفخر ويعتز بأهله وقرابته وعائلته وقبيلته. لكن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يعلمنا أن مصدر العزة الوحيد هو الانتساب لدين الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذا هو مصدر العزة الوحيد الذي لن يخذلك، وباب الفخر الوحيد الذي سيكون لك فيه الخير دوما. هذا باب سعادتك وهنائك في الدنيا وفي الآخرة، أن يكون الإنسان في حياته معتزاً بانتمائه لدين الإسلام. هذه النعمة العظيمة التي امتن بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. منذ ساعات في أحد المساجد في دولة أوروبية قام أحد الناس ودخل المسجد وأطلق سلاحه وقتل من المصلين الذين يصلون الجمعة حتى الآن قرابة 50 أو يزيد منذ ساعات، ونقل هذه الجريمة التي فعلها نقلا مباشرا معتزا بهذا الذي يفعل، وكتب مهددا متوعدا مبينا أنه يفعل ذلك انتصارا للعقيدة التي ينتمي إليها. هو يرى انتشار الإسلام في أوروبا غزوا، ويرى أن عقيدته التي يحبها ويعتز بها تضيع أمام انتشار الإسلام والمسلمين في أوروبا وأمام تقارب الأوروبيين مع العقيدة الإسلامية كما يرى، وهو يريد أن يدافع عن عقيدته وينتقم لها بقتل المسلمين وإبادتهم. هذا الذي فعل لن يسمى إرهابا ولن يسمى إجراما، لأنه ليس مسلما، ولأننا تعودنا أن تلصق تهمة الإرهاب فقط بأهل الإسلام، وإن كنا لا نقر أبدا. وديننا الذي نعتز به وننتمي إليه لا يقر أبدا هذا الإجرام الذي يحدث، وهذه الإراقة للدماء التي تحدث ممن ينتسبون إلى الإسلام أو من غير المسلمين. هذا حرام لا يجوز، لكن هذا واقع نعيشه، أننا غيرنا يعتز بانتمائك ويعتز بعقيدتك ويعتز بمبانيه التي يدافع عنها في كل مكان. أما نحن فقل انتماؤنا للإسلام وللأسف الشديد، وقل اعتزازنا بديننا الذي هو مصدر سعادتنا والخير الأبدي لنا في الدنيا وفي الآخرة. هذا الدين الذي هو أعظم كرامة يمتن الله عز وجل بها على الدنيا كلها، هذا الدين الذي هو فطرة رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. يحولانه عن الفطرة، عن الإسلام. هذا دين الفطرة، هذا الدين الذي دل عليه عقل الإنسان وقلبه وفطرته، ودل عليه النظر، ودلت عليه النصوص، وتواترت عليه الأدلة أن ربنا رب واحد لا شريك له ولا يستحق العبادة أحد سواه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي صادق أرسله الله عز وجل بالدعوة إلى الناس أجمعين. هذا الدين الذي ننتمي إليه ونعتز ونفخر بأننا من أهله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رفقة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذا الدين الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين المتكامل الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وأوضح فيه كل شيء. وقال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأعطانا منه بيان. ولما قيل لسيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه: علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، كأن السائل يريد أن يهزأ ويسخر، فرد سلمان رضي الله عنه بلهجة المفتخر المعتز بدينه وعقيدته: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى قضاء الحاجة. هذا الدين الذي وازن بين حق الله عز وجل على الإنسان وبين صلة الناس بعضهم ببعض، فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والحج وهذه الشعائر التي نتوجه بها إلى خالقنا سبحانه. كذلك مع هذا التأكيد على الطاعات والعبادات جاء التأكيد أيضا على المعاملات وحسن الأخلاق. أمرنا الله ببر الوالدين، وأكد على صلة الأرحام، وأوصانا بالإحسان إلى الجار، وشدد على أهمية حسن الخلق وحسن المعاملة مع الناس، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إنما يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق، لئلا ينشغل مريد الجنة بالصلاة والصيام، يظن أن طريق الجنة فقط من باب الصلاة والصيام، وهي أمور عظيمة مهمة في الإسلام، لكن لا ينبغي أن ينشغل الإنسان بها ويضيع حسن الخلق وحسن المعاملة وحسن الصلة مع الناس. هذا الدين الذي أوصانا بالإحسان، وقال ربنا سبحانه في كتابه وأوصانا وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان، أمرنا بالإحسان مع أقرب الناس مع الوالدين، وأمرنا بالإحسان إلى الأولاد لأنهم أمانة ورعية سنسأل عنها بين يدي الله، وأمرنا بالإحسان إلى الأقارب والأرحام حتى ولو قطع، حتى ولو أساءوا، حتى ولو ظلموا، فنحن نصلهم لوجه الله. وأمرنا بالإحسان إلى الجار، وقال صلى الله عليه وسلم وأقسم ثلاثا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائده، من لا يأمن جاره من أذاه. وأمرنا بالإحسان إلى الناس كافة، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى مع المخالفين من غير ديننا، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى مع الحيوان. قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى مع الحيوان وأنت تذبحه لا تتعبه، ليحد أحدكم شفرته حتى لا يعذب الحيوان وهو يذبحه. هذا ديننا، هذا ديننا الذي أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بمحاسن الأخلاق كلها. هذا ديننا الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صحابته الكرام. لذلك في هذا الدين ليس هناك وساطة، في هذا الدين ليس هناك أي واسطة بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى، حتى ولو كان أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دين التوحيد. لذلك قال ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني. في كثير من الآيات يسألونك عن الخمر والميسير، قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. أما في هذا السؤال الوحيد، حذف ربنا سبحانه وتعالى هذه الواسطة. ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة أبدا بينك وبين الله. قال: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل له، إنما قال سبحانه: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليس في ديننا من يوصلك إلى الله، إنما أنت تصل إلى الله بركعتين تقف فيهما بين يدي الله، تتوجه بدعائك وطلبك وحاجاتك مباشرة إلى خالقك سبحانه وتعالى. ليس في ديننا رجال دين يعطون صكوك الغفران أو أبواب الجنة أو أبواب البعد عن النار، إنما صكوك الغفران تنالها بالاستغفار والدعاء بين يدي الله رب العالمين. ديننا دين رحمة ودين مغفرة ودين عفو، ولأنه ليس بينك وبين الله واسطة، فكذلك إذا أذنبت ليس لك طريق إلا الاستغفار وطلب التوبة. هذا هو باب العفو الوحيد، هذا ما تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت العفو، إن أردت المغفرة، إن أردت الرحمة، فليس لك إلا أن تطلبها من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. بهذا تغفر الذنوب، وبهذا تفتح الأبواب، إلا أن يكون في هذا الذنب الذي أذنبته حق للناس. فمن محاسن هذا الدين أيضا أنك مأمور أن تسترضي هذا الذي ظلمته، وأن ترد هذا الحق الذي أخذته، لأن الحقوق في ديننا لا تضيع، فإن لم تسترد في الدنيا فهي مردودة بأمر الله في الآخرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها. أي حق أخذته سترده لا محالة. فإن عملت لنفسك وخلصت رقبتك واستنقذت نفسك بأداء هذا الحق في الدنيا فهو طيب، وإن تكاسلت فسيرد في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة اللي ملهاش قرون والشاة اللي لها قرون نطحتها، سيقتص الله عز وجل لها يوم القيامة. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المفلس من أمته ليس الفقير الذي ليس معه دينار ولا درهم، إنما المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، لكنه يأتي وعليه حقوق للناس لم يتخلص منها ولم يؤدها، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه، ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله. هذا الدين الذي يعلمنا أن كل شيء له ميزان، هذه الخطوات التي تسعاها لها ميزان، هذه الحركات التي تؤديها لها ميزان، هذه الكلمات التي تخرج من لسانك لها ميزان، إن كانت في شر فهي مكتوبة عليك، وإن كانت في خير فلها أجرها وثوابها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذه الصلاة أجرها وثوابها ليس مجرد الركعات التي تؤديها بين يدي الله، إنما من اللحظة الأولى التي تفكر فيها في أداء الصلاة لك أجر وثواب، ثم الخطوات التي تسعاها إلى المسجد لها أجر وثواب، ثم جلوسك في المسجد الآن تنتظر أن تصلي لها أجر وثواب، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. كل شيء له ميزان، كذلك هذا اللسان له ميزان، هذا اللسان وضع له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة مختصرة وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت، هذه الخلاصة التي تضعها على باب لسانك، فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الكلام المرسل ربما يوقع في المصائب أن تقع في أعراض الناس، أن تقول كلاما على الناس لا يعجبهم حتى ولو كانوا كذلك. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه ما أقول، يعني هو فعلا كذلك. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أن تسمع كلاما من فلان فتنقله إلى فلان فتحدث القطيعة بينهم، أنت شريك في هذا الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. الذي ينقل الكلام بين الناس للإفساد، هم بيغلطوا في بعض، أنا مالي، لا، نقلك للكلام هذا فيه مصيبة أعظم، أنت شريك في هذا الإفساد. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسنا على الصدق وأكد عليه أخبرنا أن الكذب يجوز في الإصلاح بين الناس. فلان يشتم فلان، فتروح لفلان الثاني ده تقول ده بيشكر فيك وأنت تكذب. هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى للإصلاح بين الناس وللسعي بين الناس في الخير. لذلك دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تحاول أن لا تفسد بين الناس، فإن فسد ما بينهم فسعيك للإصلاح هذا من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدين عظيم، والكلام في محاسنه كلام طويل ألفت فيه المصنفات، ولا تكفيه خطب ومحاضرات مطولة، لكننا نحتاج دائما أن نذكر أنفسنا به لنستعيد معنى اعتزازنا وافتخارنا وانتمائنا لهذا الدين، أن نستعيد تلك المعاني التي تربى عليها جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. هذا المعنى الذي سمعناه كثيرا يوم وقف ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أمام ملك الروم حين قال له: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العبادة من عبادة، نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. هذا الاعتزاز حين رفض أن ينحني، مع أن التقاليد كذلك والأعراف كذلك، لكن هذا الدين علمه أيضا أننا لا نحمي جباهنا لأحد إلا لله رب العالمين. هذه من محاسن الإسلام أيضا، أنه يعلمك العز، يعلمك ألا تنحني وألا تذل لأحد إلا لله رب العالمين، لأنك تعلم أن كل شيء بيد الله، رزقك بيد الله، والمناصب والجاه والسلطان وكل شيء بيد الله رب العالمين. هذه العزة التي رأيناها في موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس وخاض في الماء والطين، ورآه أبو عبيدة وقال له: خشيت لو أن القوم رأوك هكذا فاستنقصوك. أمير المؤمنين وجاي بثوب مرقع، وهو هي الدابة لا مع حاشية ولا مع قدام ولا مع حرس، هي الدابة والغلام وثوب مرقع ويخوض في الطين. الجماعة الملوك والرؤساء دول ربما يستنقصون بهذه الصورة. والذي يقول هذا الكلام سيدنا أبو عبيدة، الذي يقول هذا الكلام ليس بعيدا عن معنى التواضع هذا، إنما هو فقط يعني فكر للحظة أن نفتخر أمام أصحاب الفخر هؤلاء. لكن سيدنا أبو عبيدة نفسه الذي كان قائد جيوش الإسلام في بلاد الشام، لما زاره عمر رضي الله عنه في موضع القيادة وجد خيمة فيها خبز جاف وسيف، هذا كل الذي وجده في موضع القيادة في قصر قائد جيوش الإسلام في الخيمة التي أعدها لنفسه. فحال عمر ليس بعيدا عن حال أبي عبيدة، أنهم لا يطلبون شيئا من الدنيا ولا يبغون شيئا من متع الدنيا وظلها الزائف، لكن سيدنا أبا عبيدة في تلك اللحظة فكر في نظرة هؤلاء القوم الذين يحبون الفخر لأمير المؤمنين، فقال: ما أحب أن القوم رأوك هكذا فاستنقصوك. فقال عمر رضي الله عنه تلك الكلمات التي نحفظها جميعا وترددت على أسماعنا جميعا، قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لعلوته بالدرة، لقد كنا أذل الناس وأضعف الناس وأحقر الناس، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هذه هي الحقيقة التي غابت عن كثير من المسلمين، أنه غاب عندهم اليقين في الله، غاب عندهم معنى اليقين في مسائل الرزق، قلبه معلق بالمصلحة الشغل والورشة، هذه أمور لا ينبغي أن يتعلق قلبك بها أبدا، هذه أمور لا ينبغي أن تتجاوز مجرد الأخذ بالأسباب، هذه أسباب تسعى فيها وليست أمورا تتعلق بها. إنما لا يتعلق قلبك ويقينك إلا في الله رب العالمين وحده، الذي بيده الأرزاق كله في الأحوال والمصالح والحاجات. هذا ما تعلمناه، هذا ما نقرأه في كل ركعة من ركعات الصلاة، ونحن نقف بين يدي الله رب العالمين نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. إن غابت هذه الحقيقة عن قلوب الناس وعقولهم فلن ينفعنا سعي ولن تنفعنا أسباب، لأن أصل الأسباب في مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بأن جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أمة الإسلام، وهذا موضع فخرنا وعزنا ومجدنا الوحيد الذي لا ينبغي أن نبتعد عنه. أولئك الذين ينتصرون لعقائدهم ومذاهبهم وأفكارهم ويحاربون الإسلام عندهم هدف لا ينقطع حتى وإن تغيرت الوسائل. قديما كانت الحروب الصليبية، ثم رأوا أن هذا الأمر ليس فيه فائدة ولا مصلحة، فانتقلوا إلى حروب فكرية وتغييب لأفكار المسلمين وإبعادهم عن الاعتزاز بدينهم والاعتزاز بقرآنهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم التشكيك في ثوابت القرآن والسنة. الحديث حول كتب الصحاح وعن كتب السنة، ثم الخوض في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع نعيش وليس بعيدا عنه. الواجب علينا في ظل ذلك أن يشتد انتماؤنا للإسلام، وأن يزيد اعتزازنا بهذا الدين، ونحن نرى كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحقق أمام أعيننا، الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان، والذي أخبرنا عن أيام انتشار الهرج والقتل والفتن، والذي أخبرنا عن تصدر السفهاء الجهال الذين يتكلمون في دين الله بغير علم فيضلون ويضلون. هذا بعينه أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الآن في المسؤوليات التي سنحاسب عليها بين يدينا، ستسأل أمام الله سبحانه عن نفسك، وستسأل عن رعيتك، عن ولدك هذا، هل ربيته لكي يخرج منتميا لدينه، ليخرج معتزا بإسلامه، ليخرج حاله كحال صبيين صغيرين من الأنصار بلغهما وسمع مجرد سماع أن هناك واحدا اسمه أبو جهل يسب رسول الله، فخرج الغلامان الصغيران يريدان قائد جيوش الكفر والشرك، يقسم كل واحد منهما يقول: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذه عقلية غلام صغير تربى على أن اعتزازه بدينه، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام هذا حد فاصل لا ينبغي أن يقترب منه أحد. أما الآن فكثير للأسف الشديد من المسلمين يربي ولده كل يوم وهو يسمع منه سب هذا الدين، يربي ولده أن انتماءه للمال، انتماءه لفلان اللاعب وللنادي الفلاني وللممثل الفلاني وللمغني الفلاني، وصار هؤلاء هم القدوات، وصار هؤلاء هم الغايات، وصار هؤلاء هم مصدر الفخر، ونحن لا نفخر إلا بالإسلام، وليس لنا شيء نوقن فيه أنه فخر دائم لن يخذلنا إلا ديننا وعقيدتنا وإسلامنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو واجبنا، الذي ينبغي أن نربي عليه أبناءنا حتى نسلم الأمانة التي سنحاسب عليها بين يدي الله عز وجل. وهذا ما تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يلحقنا ربنا سبحانه بركب أهل الإسلام وبرفقة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. هذا موضع العزة وموضع الفخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بأخلاق الإسلام وأن يجعلنا من أهل الإسلام أهل رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وخيرا بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد فتنة مطار منها ومبطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.